بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العائلة. هنالك كلمة معروفة تقول: إن اللبنة الأولى في بناء المجتمع هي العائلة. المجتمع يتكون من مجموعة من العوائل، فإن كانت هذه اللبنات بنات سليمة كان المجتمع سليمة، وإذا لم تكن هذه البنات سليمة المجتمع لا يكون سليما. ولكننا نشير إلى نقطة أخرى، وهذه النقطة هي أنه كما أن تشكل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، كذلك تشكل الحصن الأخير للمجتمع. قديما كانت هنالك قلاع، هذا القلاع أحيانا كان تنهار واحدة بعد أخرى، ولكن متى كانت الأمة تهزم؟ إذا هزمت القلعة الأخيرة. إذا القلعة هاوت يعني الأمة انتهت. الأجانب والكفار خلال هذه الأعوام من 100 عام إلى هذا اليوم جاءوا إلى هذه القلاع التي كانت لنا، وهدموها الواحدة بعد أخرى، ولم تبق عندنا إلا القلعة الأخيرة. هذه القلعة الأخيرة هي الحكومات غالبا مو بيد المتدينين، الإعلام غالبا بيد الآخرين، الجرائد، المجلات، المناهج التعليمية، هذه كلها بيد الآخرين. إحدى الأشياء إذا تقارنون بين المنهجين، المناهج الموجودة في بلادنا والمناهج الموجودة في المجتمعات العربية، أخذوا المنهجين قارن فيما بينهما. المنهج الغربي تشد الطالب الغربي إلى تاريخه، تجعله يعيش التاريخ، تجعله يعيش الانتصارات التاريخية. ولكن قارنوا مناهجهم بمناهجنا، مناهج المناهج التعليمية الموجودة في بلادنا، الحضور التاريخي فيها ضعيف جدا. ذلك هذا الطالب عندما يتخرج وضعف الارتباط بقاده ورموزه، هذه قضية مخطئة. فأخذوا منا جميع هذه القلاع. ما هي القلعة الأخيرة التي بقيت؟ القلعة الأخيرة التي بقيت قلعة العائلة. فهذه القلعة سقطت، يعني الأمة انهارت. في داخل العائلة توجد هناك مجموعة من الروابط. نحن في هذه الليلة نشير على الإجمال إلى رابطتين. هاتان الرابطتان ينبغي علينا نحن أن نفكر. إذا هاتان الرابطتان كانتا رابطتين قيمتين، هذه القلعة الأخيرة تبقى لنا أرلا، وهي رابطة مهمة جدا، رابطة كل زوجين بالآخر، فيجب تكون رابطة زوج بزوجته، وكيجب أن تكون رابطة الزوج بزوجها. هذه القضية تحتل تأمل. أنا أذكر لكم في هذا المجال خمس كلمات. هذه الكلمات تبان من هذه الرابط. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وجعل بينكم مودة ورحمة. علاقة الزوجين يجب أن تبنى قاعدتي المودة والرحمة. المودة جدا، طبعا هذا مثال ونقصد هذا المثال بحرفيته. الشاعر يقول: ما ترجمته مودة أول الأشواك إلى ورود. أنتم علاقة بأشياء مادية، أنتم علاقة بسيارتكم، علاقة مادية، علاقة عملية، عندكم علاقة بهذا يضلكم، هذه علاقة عملية، ولكن لا توجد هنالك علاقة عاطفية بيننا وبين الأعادة. العلاقة المادية، العلاقة العملية تكفي لإنجاح العائلة. العائلة يجب أن تبنى قاعدتي المودة والرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة لعله هو الحب المظهر، إظهار الحب. أكو بعض الأفبون ولكن لا يعرفون عبروا عن حبه. أكو في الأحاديث: أخوك المؤمن قل له أحبه. ربما هذا التعبير ربما لا يكون مطلوبا في بعض الأحيان، مؤدي هذا التعبير أظهر أنك مشدود إلى أخيك المؤمن. اذهب أنت في العلاقات الاجتماعية قائم على قاعدة الحب والمودة. على بينهم مودة ورحمة. هذه الكتل أولى. الرحمة، المرأة في حالة ضعف أو الرجل في حالة ضعف، الله تعالى جعلت بشكل كل واحد منا يمر بفترة ضعف في شيخوخة، وهذا واضح. والعهد الشباب الفرد يمر بمراحل ضعف، الرحمة يعني تشفق على ضعف. شيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله الذي كون هذه الحوزة العلمية، عالم مرجع له أعمال، إدارة حوزة قضية مشكلة جدا. كان عنده امرأة مقعدة كان يخدمها بنفسه، ما جاب لها خادمة حتى تخدم، هو يباشر خدمتها. هم في الليل كانوا يصعدون إلى السطح، وفي الظهر يذهبون إلى السراء، لأن هاي مكيفة كانت موجودة، فكان يحملها على ظهره ويصعد بها إلى السرد وينزل إلى السرد. هذا مظهر من مظاهر الرحمة. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في حق نساء العالمين صلوات الله ونحن في أيامها: فوالله ما أغضبتها ولا غضبتني. زوجان يعيشان أعوام أو أكثر أو أقل، ولا واحد، لا الرجل يغضب زوجته ولا المرأة تغضب زوجها. منهج هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لابنته سيدة نساء العالمين: لا تطلبي من زوجك. أنا قبل حوالي شهر ذهبت إلى رجل طاعن في العمر، توفي زوجته في قوم ونقلت إلى العتبات المقدسة. الرجل يمكن في حوالي الثمانين عمر يبكي وهو ينقل لي هذه القضية. كان يقول: هذه زوجتي ما كان أطلب مني شيئا أبدا أبدا، كلما أقول لها ماذا تحتاجين، أشتري لك شيئا، ما كانت تقول شيئا. لنفك أن هذا فقط للصدمة الكبرى صلوات الله عليه، هذا تيم عام لجميع المؤمنات. بل لنا في الأحاديث حديث عجيب، أن النبي صلى الله عليه وآله بايع أصحابه. هذا أنا أقوله وأنتم تسمعون، إذا طبوا أسبوع واحد تعرفون مدى صعوبته. بايعهم على ألا يطلبوا من أحد شيئا. الرواية في البحار، أنتوا قاعدين على المائدة وماء في الطرف الثاني، ما تطلبون لك الطرف أن يعطيكم الماء، وإنما تقومون وتدورون حول المائدة وتشربون. طب هذا الشيء لمدة أسبوع واحد تطلب أحد شيئا، شوفوا كم هو مشكل. النبي بايع المؤمنين على ذلك بيعة. وفي حديث آخر مذكور في بحار الأنوار أيضا، أنه النبي صلى الله عليه وآله ضمن لقوم الجنة ألا يطلبوا من أحد شيئا. ولذلك واحد منهم كان راكب على دابته، كان يسقط شيء منه، واحد على الأرض ما كان يطلب منه أنه ناولني هذا الشيء، كان يبته ويأخذ هذا الشيء بذاته. محمد تقي قائد ثورة العشرين رحمة الله عليه يقولون: ما كان يطلب من أولاده أو من عائلته شيئا. حتى كان مريض يحتاج إلى دواء، ما كان يطلب من أحد شيء. هذه القاعدة الأخلاقية التي تبنى الحياة العائلة. هذه الكلمة الثالثة. الكلام وجعل بينكم مودة ورحمة. الكلمة الثانية فوالله ما غضب ولا أغضبت. الكلمة الثالثة أن لا تطلب من علي أمير المؤمنين شيئا. الكلمة الرابعة الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول في حديث لا شفيع للمرأة أن عند ربها من رضا زوجها. هو هذا الرجل الشيخ الكبير الطاعن في العمر كان ينقل لي عند وفاتي بين فترة وأخرى زوجتي كانت أنت راضي عني أو لا. شفيع للمرأة عند ربها أعظم أو أفضل أو نحو ذلك من رضا زوجها. وعلي صلوات الله عليه أمير المدما وقف على قبر الصديق الكبرى نحو ذلك لعله بالمضمون قال اللهم إني راض عن بنت كلش مهم. الكلمة الأخيرة ما قاله الإمام السجاد صلوات عليه في رسالة الحقوق. هذه من مفاخرنا إحنا وايد يمكننا أن نعرضها على العالم. واحد إن هذا الكتاب الإمام الله عليه ذكر أن من حقوق المرأة على زوجها تكرمها إكرام. عندكم ضيف جاء إلى بيتكم كيف تكرمه؟ من حقوق المرأة زوجها يكرمها. هذه خمس كلمات تبين الرابطة التي ينبغي تكون بين الزوجين. نحاول أن نبني عوائنا على ذلك. الكلمة الثانية الرابطة الثانية وهي رابطة مهمة جدا الرابطة بين الوالدين والأولاد. كيف تكون هذه الرابطة؟ إذا تراجعون نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه له خاطب ولده يقول بادرتك بالأدب. قبل هذه الكلمة يقول وإنما قل حدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. هذه صفحة بيضاء كل ما تعلمون ولدكم تعلم. هذه النماء العظيمة اللي عدنا في التاريخ هذا العظام اللي عدنا في التاريخ منو كان؟ غالبا كانت عناية عناية الأم. وإنما قلب حدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلت فبادر بالأب قبل أن يشغل لبك ويقسو قلبك. القلب شيئا يتحول إلى قلب قاسي والعياذ بالله. العاقل يملأ. أنتم تظنون هذه أفلام الكارتون أكو هنالك توجيه وراءها كلها موجهة وكلها مخططة تخطيط وراءها تملأ هذه العقول. كل ما عقل يمتلئ بهذه الأشياء تملأ. هذا الشيء كان عند آباء أجنة قبل ما ينامون في كل يوم يعلمون أولادهم شيئا يذكرون له قضية من التاريخ بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يشد بأهل البيت يشدونه بالنبي العظيم صلى الله عليه وآله. هذا كان يطواله بأهل البيت، محب قبل أن يشتغل لبك ويقسو قلبه. كارول ما أذكر خصوصيات الرجل بلد، الرجل جدا تدين، كان ينقل عن أنه نفلة الليل لم يكفه إطلاق، كل يوم كان الفجر كان يطلع من بيته بفيل، وكان يأتي إلى مكان ما أذكر خصوصيات المكان، وكان يصلي في البر في المطار، قيد بالصلوات الثلاث جماعة وفي الصف الأول وخلف الإمام شرف. عندنا في الحديث لا عبرة بالنوافل إضرت بالفرائض، أكل الأفراد يشتغل نوافل ويتركون الفرائض، طبعا إذا واحد يتمكن يجمع هو الأفضل، تربية الأولاد من الفرائض. هذا كان الرجل المدين مشغل بالنوافل والفرائض، ومن هذا إذ تربية أولاده، ولذلك كان ينقل عنه أنه أولاده كلهم بعيدون بعدا، ما كانوا يشاهدون في المجامع الدينية في المساجد في الحسينيات. توفي هذا الرجل ونقل من بلده إلى العتبات المقار. قبل أن يدفن رآه أحد علماء الدين في عالم الرحمن، فقال ذلك رجل، قالوا للعالم يعني في عالم الآخر، أنت كنت خوش رجل ولكن ما كنت تفهم الدين. مضمون الكلام، رجل متدين ولكنه لا يفهم، المتدين الذي يك أولاده لا يعتني بأولاده هذا لا يفهم الحقيقة. وقاية الأولاد هذه من أهم وأشير إلى نقطة أخيرة وأختم، إحنا لا نفكر أنه لو صرفنا وقت على أولادنا هذا ينفع آخرتنا فقط، وإنما هذا دنيانا أيضا. الابن الذي لا دين له لا تأمنونه على دينار واحد، تأمنون اللي ما عنده دين واحد يأمنه. أنقل لكم قضيتين متقابلتين، إحداهما في طهران والثانية في قم وأحسن. القضية الأولى في طهران، رجل لاك عنده ثروة وعنده من الأراضي حوالي 3000 متر وله ولد وحيد، ابن وحيد. هذا الابن يذهب إلى الطبيب ويقول أنا أعطيك 40 تومان أو 50 مليون تومان. لقاء خدمة واحد، تفضل هذه الخدمة أن تقبي أن تقتل والدي، تخلي السم في حتى يقتل. ليه؟ حتى هذه الثروة كل هذا الولد العاق. الطبيب كان عنده ضمير وجدان، فجاء إلى الأب وأخذ القضية ورفض، تأثر جدا وحرم ابنه من جميع ميراثه بطريقة. هذا النموذج الأول. في طهران. النموذج يقوم نموذج مقابل. كان عندنا طبيب دكتور هون، أول ما لقوم كان موظف مكان، وكانوا يعطونه راتب، وكان له والد طالب في العمر. إحنا نظن جئنا وقدمنا خدمة مثل أبينا لأمنا، جلبنا لهم هدية، صنعنا كل شيء. هذا الدكتور المربى عندما كان راتب كان يأخذ الراتب كله ويأتي والده ويضع المال كله أمامه، كل هذا المال مالك، تصرف ما تفعل. الأب كان يأخذ مقدار المال ويعطي البقية لولده. عندكم هالشكل موظف، إن شاء الله عندكم كثير. الدينية هكذا تصنع. فإحنا تعبنا على أولادنا نرى النتيجة في الآخرة فقط، وإن راها في هذه الدنيا. نو، هذا الحصن الأخير وهو العائد. ينبغي علينا أن نحننيه على قاعدة أخلاقية وتربوية. إحدى الأشياء المهمة جدا ما تكون به الآن، أخذوا أولادكم معاكم، أخذوهم إلى مشهد، أخذوهم إلى العمرة، أخذوهم إلى الحاج. أحد الإخوة في الكويت كان يقول لي أنا أولادي للعمرة، أولاد الصغار علمون أن عمر الحاج مشرعة حتى للطفل اللي عمره يوم واحد. قارين بالفقه، يعني إذا كم مورة الآن يوم واحد أو ربع يوم، هذا مستحب لكم أن تلبسوه ملابس الإحرام وتحجونه حجا كاملا. تلبسوا به الإحرام، اتودوا إلى مشجرة مثلا، تقولون بالنيابة عن لبيك اللهم لبيك، ثم تذهبون وتحملونه تطوفون به حول بيت الله الحرام، ثم تصعنه ركعتي الطواف بالنيابة عنه، ثم تأخذونه وتحن به بين الصفا والمروة، ثم تأخذون شيئا من أظفاره مثلا، ثم تطوف به طواف النساء شيلوا مثلا، ثم تصلوا منه ركعة. شوفوا الدين شلون لاحظ حتى الطفل اللي عمره يوم واحد أو أقل من ذلك. هذا الشاب كان يقول صغار أخذهم إلى العمرة، أجعلهم يعتمرون، ثم أخذه إلى الآثار التاريخي، إلى غار حراء وأشرح له شنو مرحة، إلى أحد وأشرح له موقف، إلى بيت الأحزان مثلا أشرح لهم ما هو معنى بيت الأحزان. الطفل من الآن يتربى في هذه الأجواء، ينشد إقادته الواقعية. أنتوا إن شاء الله كثروا، أخذوا الأولاد حتى الصغار منهم، أخذوهم إلى مشهد، أخذوهم إلى العمرة، أخذوهم إلى دون لك مرقد جعفر ابن أبي صلوات الله عليه أخو أمير المؤمنين، أخذوهم إلى القاهرة المراقد الموجود مثل أشتا محمد ابن أبي بكر، أخذوهم إلى أذربيجان اللي كانت تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي، أخت السيدة المعصومة صلوات الله عليها مدفونة في أذربيجان، مرقد عظيم ولها كرامات عجيبة، والحكومة الشيوعية قاومت هذا المرقد بكل قوة وما تمكن، لها قضايا عجيبة. هذه الأشياء إن شاء الله تخلق لكم قرة أعين. والذين يقولون هذه صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملكم وتشملنا جميعا عناية كريمة أهل البيت وعناية الإمام أوف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في هذه السفرة إن شاء الله خذوا منه جميع الحاجات الدنيا الأخوية الفردية والاجتماعية. كرماء جدا وكرمه شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذا المنهل العظيم.